فهذان وجهان للمعنى يتعلق بهما الكلام، كل كلام يتعلق بهذين الوجهين، وكل كلام فله مفهوم يفسر به ولا بد، له صورة في الذهن ولا بد، وما لم يكن له مفهوم وصورة في الذهن فليس بكلام، إنما هو لفظ صوت، لفظ يصوت به. فالمفهوم الذي هو صورة معنى الكلام، صورة معنى اللفظ في الذهن، هذه متعلقة بكل كلام لا ينفك منها كلام قط، كل كلام تسمعه من أي كائن كان، من كل من يقوله، من الفصيح والعليل، من الأعجمي والعربي، من المبين وغير المبين، كل كلام تسمعه فإنه تنطبع في ذهنك صورة المعنى، تتبع مفهوم الكلام. أما الحقيقة التي يكون عليها المعنى في الخارج فهذه لا تلزم بمجرد سماع الكلام، فقد تسمع كلاما تفهم معناه بذهنك ولكنك لا تعرف حقيقته في الخارج لأنك لم ترها. الحقيقة في الخارج لا تحصل إلا بالمشاهدة. فإذا نحن أمام أمرين يتعلقان بالمعنى، مفهوم ينطبق في الذهن، صورة المعنى في الذهن للفظ، وحقيقة في الخارج لا تحصل إلا بإيش؟ إلا بالمشاهدة. المفهوم يحصل بالسماع والتلفظ، يتلفظ به المتكلم ويسمعه السائل المخاطب. أما الحقيقة فلا تحصل إلا بإيش؟ إلا بالمشاهدة. هذان وجهان للكلام ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى هذا. إن وقعت معرفة حقيقة الكلام بالمشاهدة فقد تم فهم المعنى وتحصيل حقيقته جميعا، وهذا أعلى العلم. وإن لم يحصل فليس بلازم من عدم معرفة الحقيقة، من عدم مشاهدة الحقيقة، عدم معرفة إيش؟ المعنى. والمغيبات الشرعية، الأخبار التي يقول الشيخ هنا ما أخبرنا به، هي مغيبات شرعية لم نشاهدها، لها حقائق هي ذوات لها حقائق لكننا لم نشاهدها، وأخبرنا عنها بكلام له معنى، فصورة المعنى معروفة، لكن حقيقة المعنى في الخارج، هيئته في الخارج على ذوات المغيبات لم نحصلها، لم نرها، لم نشاهدها. ولذلك فالمحصل عندنا من الأخبار الشرعية إنما هو إيش؟ المفهوم. أما الحقائق فليست محصلة. هذا هو معنى قوله أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، نعلمه من وجه وهو المفهوم، ولا نعلمه من وجه وهو الحقائق. فنعلم معنى الكلام مفهومه، صورته في الذهن معلومة، وحقيقته هي المجهولة. ونرى هذه الحقائق في الآخرة، نرى حقائق الأشياء في الآخرة، نرى الملائكة، نرى الجنة، نرى النار، تقع رؤيتنا على ربنا ذاته نفسه سبحانه وتعالى، فيحصل بعد ذلك مجموع الأمرين، العلم بمعنى اللفظ والعلم بحقيقته التي يكون عليها، مع الخالق الذي هو معلوم معروف قائم في القلوب، أن رؤية الرب سبحانه وتعالى لا يحصل معها إدراك تام وكامل وإحاطة بحقيقة صفاته سبحانه وتعالى. فهذه هي مراتب العلم بالمغيبات. الذي تحصله في الدنيا هو المعاني المتصورة في الذهن، أما الحقائق فلا تعلمها، تشاهدها في الآخرة، وإذا شاهدتها حصل مجموع الأمرين. هذا التفصيل الله عز وجل، هذا التفصيل الذي نقوله الله عز وجل فصله في كتابه تفصيلا بينا، قال في سورة التكاثر: أول السورة قل يا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فذكر مرتبتين: علم اليقين وعيش وعين اليقين. علم اليقين هذا هو المفهوم، وسماه يقينا لأنك تتيقن صحته وتؤمن به مع أنك ما رأيت، مؤتمنا للمخبر على قوله، متيقنا صحته، وهذا هو حد الإيمان، هذا هو الإيمان بالمغيبات، أن يكون علمك بما أخبرك الله به علم يقين، أنت متيقن يقين، وهذا إيمان. لماذا سمي إيمانا؟ لأن في هذا العلم تيقن لا حظ لك فيه إلا ائتمان المخبر على صحة خبره، أنت ما رأيت، المخبر به ما رأيته، لكنك أتمنت المخبر على صحة خبره فتيقنت وعلمت أن هذا يقين. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بالمغيبات، علم اليقين، أن تعلم بيقين صحة هذا الخبر وتعتقده ولكنك ما رأيته، متى ترى؟ ثم لترونها عين اليقين، متى؟ في الآخرة، هذا عين اليقين. إذن عندنا مفهوم وعندنا عين، عندنا مفهوم وعندنا عين، مفهوم هو المعنى وعين هي الحقيقة. هذه مراتب العلم في الدنيا. أما في الآخرة فهناك شيء أخبر الله عنه في سورة الواقعة، هو حق اليقين، لما قال في آخر السورة: وإنه لحق اليقين، قبلها الواقعة، في آخر سورة الواقعة ذكرني، لا آخر الواقعة لما السابقون السابقون: إن هذا له حق اليقين، تصلية جحيم، تصلية جحيم يعني وقفوا على حقيقتها التي هي عليها، إن هذا له حق اليقين. فحق اليقين هو اجتماع العلم، وإيش العلم بالمفهوم وإيش وبالحقيقة. فهذه هي صورة العلم بالمغيبات الشرعية، وأعظمها ذات الرب سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن ما أخبرنا الله به من صفاته فإننا نعلم معانيه، بمعنى نعلم مفهومه له صورة في الذهن معلومة، ولكننا نجهل إيش حقائقه، الحقائق نجهلها. الشيخ ذكر هذه القاعدة هنا واستدل لها بالآيات، فذكر آيات فيها الأمر بتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أمر بتدبر الكتاب كله ولم يقل تدبر آيات وآيات، إنما الكتاب كله، وهذا يدل على أن الكتاب كله مما يفهم ويعلم بالتدبر، وهذا ممكن لكل أحد من المؤمن والكافر ولكل من يسمع الكلام يتدبره فيفهم معناه. ثم جاء في الآية، في آية آل عمران التي بعدها: فخص المغيبات بأنه لا يعلم إيش تأويلها إلا الله، لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم تأويلها. التأويل، والتأويل معناه الرجوع بالمعنى إلى حقيقته التي هو عليها. التأويل هنا معناه الرجوع بالمعنى إلى حقيقته التي هو عليها، إرجاعه إلى حقيقته التي هو عليها. وقلنا أن الحقيقة هذه كيف تعلم؟ تحصل في الخارج بالمشاهد. فقال لا يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله، يعني لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا من؟ إلا الله. فماذا بقي لنا من العلم بها إذن؟ المفهوم، المفهوم. فالآيات التي دلت على وجوب تدبر القرآن وأن تدبره يعود بفهمه، يعود على من تدبره بالفهم، وهذا فيه كله تدل على أن آيات الآيات في التي في الأخبار يفهم معناها بمجرد تدبرها. وآية آل عمران دلت على أن الحقائق مستثناة في الأخبار، فالحقائق لا إيش؟ لا يعلمها إلا الله. حقائق المخبر عنه، حقائق المغيبات لا يعلمها إلا الله. وبهذا اكتمل دليل القاعدة. الآيات السابقة تدل على الوجه الأول، أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه وهو المفهوم، وهذا محصن لكل من سمع وتدبر. وآية آل عمران دلت على الوجه الثاني وهو الحقيقة التي تكون عليها هيئة المعنى في الخارج، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذه هي القاعدة، وهذا هو تقريرها بالأدلة. وفي آية آل عمران هنا حقيقة، هذه آية عظيمة فيها بيان الحق في ذاته والمناهج في تلقيه والحكم على هذه المناهج، فيها كل هذا. بيّن الحق في ذاته في أخبار، فيما يخبر به سبحانه وتعالى مما كلف عباده الإيمان به غيبا، وبيّن موقف مناهج الناس فيه في ذلك، وحكم وفصل فيها سبحانه وتعالى. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياته. إذن نحن نتكلم هنا عن القرآن كله كالآيات السابقة ولا عن بعضه؟ منه آياته، نحن نتكلم عن بعضه، والمقصود به ما أخبرنا به، المغيبات التي أخبرنا به، ذات الله عز وجل والجنة والنار والملائكة وغيرها من المغيبات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فقسم، فصل في الحقيقة هنا، فصل آيات الكتاب إلى قسمين، قسم محكم وآخر متشابه. المحكم المقصود به الذي يعلم بتدبره، يعلم معناه وتعرف حقيقته، هذا هو المحكم. والمتشابه هو الذي يعلم معناه ولكن لا تعرف حقيقته. سمي متشابها لوجهين: الوجه الأول أنه أشبه القسم الأول في العلم بمفهومه، في حصول مفهومه ومعناه في الذهن، فهو والقسم الأول تساويا في هذا، وإن اختلف هو في إيش؟ في عدم العلم بالحقيقة. فهذا وجه مشابه ولا ما هو وجه مشابه؟ وفيه اختلاف. إذن هما ليسا شيئا واحدا متطابقا، بل متشابها. متشابها من أي وجه؟ العلم بالمفهوم، ويختلفان في العلم بالحقيقة. المحكم معلومة إيش؟ حقائقه، والمتشابه غير معلوم حقائقه، مع تشابههما وتطابقهما في العلم بإيش؟ بالمفهوم. هذا الوجه الأول من وجوه إيش؟ التشابه. الوجه الثاني أن العلم بمفهوم المتشابه كيف حصلنا؟ كيف حصلت هذا العلم وأنت لم ترى الحقيقة؟ حصلته مما تشاهده في الخارج، عرفت المعنى من مفردات عديدة في الخارج، عرفت المعنى، معنى اللفظ، معنى الكلمة التي أخبرت بها. وكما قلنا فيما تقدم الكتب تذكرون في قاعدة ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز أو مميز. القدر المشترك هو في المعنى، والمميز هو فين؟ في الحقائق. ونحن قلنا أن المفهوم هو صورة المعنى في الذهن، فصورة المعنى في الذهن التي تنطبع عندك تعرفها من مفردات اللي موجودة فين؟ في الشاهد. في الشاهد تعرف معنى، من الشاهد تعرف معنى العلم ومعنى الجهل بما تراه في الشاهد، تعرف معنى الكرم ومعنى البخل، تعرف معنى الشجاعة ومعنى الجبن. هذه معاني هذه الألفاظ حصلت مفهومها مما شاهدته في الخارج، فاستقر عندك مفهوم الشجاعة ما هو، ومفهوم الكرم ما هو، ومفهوم المعاني كلها، مفهوم اليد ما هو، وما يتناول به ويمسك به، على اختلاف، على تفاوت ايش؟ الحقائق. فيد هذا التي يمسك بها غير يد هذا الذي تمسك بها، هذا في الشاهد، لكنك حصلت من مجموع الشاهد معنى متصورا في ذهنك للفظ اليد، فاليد هي ما يمسك به على اختلاف الأيدي التي تراها في الشاهد، لكنك حصلت معنى، فصار معنى اليد إذا قيل ما يمسك به ويقبض به، مش كذا ولا لا؟ حصلت هذا المعنى. فإذا قيل لك عن غائب يد عرفت معناه وهو ما يمسك به، وجهلت إيش؟ لماذا؟ لأنك لم تشاهدها، حقيقة هذا المخبر عنه لم تشاهدها، فعلمت المعنى، المعنى حصلته من الشواهد أمامك، أمامك أيدي عديدة عرفت من مجموعها معنى اليد، يد الباب ويد الإنسان ويد الكلب ويد كذا ويد كذا، عرفت من مجموعها اشتراكها في لفظ اليد. ولماذا سميت اليد هنا يدا وهنا يدا وهنا يدا؟ لأنها فيها معنى إيش؟ المسك والقبض. إذن اليد هي ما يمسك بها ويقبض بها، هذا هو المفهوم اللي فين؟ اللي تحصل في الذهن مما تشاهد في الخارج. فإذا أخبرت عن يد لشيء لم تشاهده علمت معنى اليد، ولكنك جهلت حقيقتها. أظن واضح، أظن واضح. فصار التشابه فين؟ في المعنى العام المشترك بين الأيدي التي تكون في الخارج، مع الفرق في إيش؟ في الحقائق. إذا في تشابه ولا ما في تشابه؟ فصار التشابه من وجهين كما قلنا، أو الأول التشابه مع المحكم في ماذا؟ في العلم بمعناه. والفرق فين؟ في أن المحكم عرفت حقائقه، أما المتشابه لم تعرف حقيقته، فصار هذا تشابه بالوجه. الوجه الثاني أنه أشبه المعاني المعلومة، المعاني المعلومة أشبهها، فاليد معلوم معناها، فإذا قال الله أن له يد علمنا المعنى بإيش؟ بالمشابهة في المعنى المعلوم العام الموجود في الذهن، فإن معنى يد الله يشبه معنى يد الله الموجود في الذهن، يشبه معنى يد الإنسان الموجودة في الذهن. الفرق فين؟ في الحقائق. ففي تشابه ولا ما في تشابه؟ هذا هو معنى المحكم والمتشابه. فالمحكم ما عرفت معناه وحقيقته، حصلت المفهوم والحقيقة، حصلت في معناه المفهوم والحقيقة. والمتشابه ما حصلت في معناه المفهوم دون الحقيقة، فأشبه المحكم في وجه دون وجه، وأشبه المعاني التي تعرفها في صورتها في الذهن دون حقائقها التي هي عليها. فهمنا يا إخوان؟ أظن كلام واضح جدا وبين، وتتقرر به القاعدة أن ما أخبرنا به نعلمه بالوجه دون وجه. طيب هذه حقيقة، هذه حقيقة العلم، صورة العلم على ما هي عليه. مناهج الناس فيه، مناهج الناس فيه منهجين، منهج أهل زيغ ومنهج أهل علم راسخ وحق. أما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه بتأويله إلى بتأويل حقيقته وليس لهم ذلك. يأتي المتشابه اللي هو قلنا عرفت إيش مفهومه ومعناه، مفهومه دون إيش حقيقته، كامل معناه هو المفهوم مع الحقيقة، وهذا هو حق اليقين الذي ما تراه إلا إذا وقع. لكن هنا علم اليقين وعين اليقين، علمت العلم الذي هو المعنى وجهلت العلم، هذا هو المتشابه. فيحكمون فين؟ يتتبعون قلب معرفة الحقيقة، والحقيقة لم يروها لم يحصلوها، فكيف يعرفونها؟ ما الطريق إلى معرفتها؟ ما في طريق إلى معرفتها لأنها لم تشاهد. فماذا يعمل؟ يشبهها، يشبه المعاني بالحقائق التي يعلمها، فيجعل تفسير اللفظ حقيقته الحقيقة التي يعلمها في الخارج. وهذا حق ولا باطل؟ ليش باطل؟ لأن الحقائق ليست، الحقائق اللي في الخارج ليست هي المقصودة بهذا. أنا لما أقول لك يد الله فأقصد يد الله، لا أقصد يد الإنسان، لا أقصد هذه الحقيقة. فاشتركا في المفهوم، يد الله هي يد الإنسان في المفهوم، معناه أقصد مفهومها هو صورة نفس المفهوم ما يمسك به ويقبض به. لكن الحقائق، حقيقة يد الله معلومة، أما حقيقة يد الإنسان معلومة، أما حقيقة يد الله غير معلومة. فيأتي هذا فيحمل المعنى المفهوم من يد الله على الحقيقة المشاهدة في الخارج، فيقول لا يد إلا ما في الخارج. ثم يأتي فيقول لك يد الله كيد الإنسان، هؤلاء من؟ المشبهة. أو يجي يقول لك لا ما يصير، الله عز وجل منزه عن مشاهدة خلقه، إذا الله لا يد له، فرجع على خبر الله بالتكذيب. هذا مبطل وهذا مبطل، هذا زائغ وهذا زائغ. ذاك زيغه أن شبه حقيقة يد الله بحقيقة يد الإنسان، وهذا زيغه أن كذب الله في خبره وعطل الله عن حقه الذي أخبر عنه بل أن له يد. هذا زيغ ولا ما هو زيغ؟ الإثنان على زيغ. ما المقصود من زيغهم هذا؟ ما مقصودهم من زيغهم هذا؟ أو ما هو؟ هذا هو منهجهم، لماذا وقعوا فيه؟ الله عز وجل بينه لنا، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذان هما السببان الموقعان في الزيغ، ابتغاء الفتنة وهو القصد الخبيث، أن يكون يعلم الحق ولكن يقصد أن يلبس على الناس دينهم ويغير عليهم اعتقادهم، فيكون متبعا للزيغ لقصد التلبيس، لقصد إيقاع الناس في الفتنة وتلبيس دينهم عليه، وابتغاء تأويله. أو يكون عن جهل يأخذه القف ما لا علم له به، يقفو ما لا علم له به، فيأخذه طلب يريد أن يعرف، وهو باب مغلق. لماذا؟ لأنه وما يعلم تأويله إلا الله. فقوله وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله بيان لمن؟ للحال، للوجه الثاني من وجوه الوقوع في الزيغ، وهو أنه يطلب العلم به، هو يطلب العلم به ولكن عن طريق جهل، يخفو ما لا علم له به فهو جاهل، فوقوعه في الباطل عن جهل. لماذا؟ لأنه يطلب ما لا يمكن أن يعلمه. لماذا؟ لأنه لا يعلمه إلا الله. فإذا الداعي إلى الزيغ أو سبب الزيغ كم سبب؟ اثنين. الأول القصد الخبيث السيء، وهذا يكون ممن يعلم الحقائق ويعرف هذه الأمور، ويعرف أن قول الله عن نفسه أن له يد ليس هو وصفنا للعبد بأن له يد، وإن اشتركا في المفهوم لكن حقائق الغيب يعلم هذا، لكن يقصد الفتنة، يقصد التلبيس على الناس، تلبيس الحق بالباطل والتدليس على الناس فيه، وإيغاء وإيقاعهم في الضلال والغواية. والثاني لا، يطلب علم، ولكن يطلب علم ما لا يعلمه إلا الله، فهو يقفو ما لا علم له به، فيقع في الزين من طريق الجهل، لأن قفو ما لا علم لك به هو جهل ويوقع في الجهل، فيقع في الزين من طريق الجهل. إذا طرق الوقوع في الزين كم؟ طريقين: قصد الباطل قصدا، المقصد مقصد السوء، أو الجهل، أو الجهل. نعم، هذا هو تفسير الآية. أما المنهج الآخر، لأن الآية فيها تقسيم المناهج، قال: فأما وأما هذه للقسمة للتقسيم. وأما الراسخون، هذا القسم الثاني، وأما الراسخون في العلم، والرسوخ هو الثبوت، الثابتون في العلم عند حده، الواقفون في العلم عند حده، لا ينتهون إلى، لا يقفون ما لا علم لهم به، لا يقفون ما لا علم لهم به، يقفون بالعلم عند حده، يثبتون مع العلم حيث ثبت، يثبتون مع العلم حيث ثبت، ينتهون فيه إلى نهايته التي حصلوها، لا يتجاوزوها. أنتم معي؟ لا يتجاوزوها. هؤلاء ماذا؟ لا يعلمون، ولكن ماذا يفعلون؟ يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، الذي علمنا معناه وحقيقته من عنده، والذي علمناه معناه وجهلنا حقيقته من عنده. فكما نسلم لذاك نسلم لهذا، وإن كنا علمنا حقيقة ذاك ولم نعلم حقيقة هذا. رأيتم؟ وهذه هي صورة الرسوخ لنا، لأنه ثبوت عندما ثبتت ما ثبت عليه، انتهيت عندما انتهى إليه العلم ووقفت عنده، انتهى علم المحكم إلى معرفة الحقائق فطلبتها وحققتها، وانتهى علم المتشابه عند المفهوم فآمنت به وسلمت ولم تطلب شيئا بعد ذلك. هذا المعنى بهذا الوضوح البين لا يفهمه ولا يتذكره ولا يكون ذكرى ويقف عنده إلا أولو الألباب، ومن يخالف ذلك فليس من أولي الألباب. فرجع على المخالفين بوصفين: الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية، ورفع صفة العقل عنهم، فهم ليسوا أهل عقل وأهل زيغ. لماذا؟ لأنهم إما أصحاب مقاصد سوء أو أصحاب جهل. فكل متكلم في صفات الله عز وجل، في حقائقها، يطلب حقائقها، فهو من أهل الزيغ وليس من أهل الألباب، لا عقل ولا دين، زيغ قلبه قلة دين وخروج عن مقتضى الديانة، وإعمال عقله قلة عقل، فليس هو من الألباب. إذن هو ما هو؟ هو إما ذو قصد سوء أو جاهل. فهمتم؟ هذا هو معنى الآية، هذا هو معنى الآية. إذن فالآيات فيها تقرير القاعدة وشرحها وبيانها وبيان أحكامها وتفصيل القول فيها. مش كده يا إخوان؟ فهمتم هذا جيدا؟ فهذه هي القاعدة، وهي غرر من غرر القواعد. هذه القاعدة هي أم هذه القواعد السبع كلها، لأنها فصلت بين الحق والباطل، فصلت في تصويره على ما هو عليه في ذاته، وفي طلبه طرق طلبه والكلام فيه وفي أحكام ذلك. فهذه هي القاعدة وهذه هي معناها. وبهذا تمت القاعدة، بهذا الكلام تمت القاعدة، عرفنا القاعدة وعرفنا دليلها وعرفنا منتهاها وفهمنا كل ما يتعلق بها. ما سيأتي الآن من كلام الشيخ زيادة في الشرح والبيان، نزيد ونشرح زيادة في الشرح والبيان لهذه القاعدة تقرير. وأنتم تعرفون أن التوسع في الشرح والبيان ما فائدته؟ تقرير المعنى الأصل وتوكيده. فكل ما سيأتي الآن حتى نهاية القاعدة وكلام الشيخ فيها طويل كله تأكيد لهذا المعنى الذي قررناه. فتصوروا المعنى على هذا الذي قررناه ليعود الكلام الآتي عليه بالتقرير. هنا في نقطة قبل أن ننتقل إلى الكلام التالي، الله عز وجل قال منه آيات محكمات، ووصف المحكمات بأنهن أم الكتاب، قال هن يعني الآيات المحكمات أم الكتاب. وقوله هن يعود عليها كلها ولا لا؟ أم الكتاب أم مفرد ولم يقل أمهات، فدل هذا على أنها جميع كلها بمجموعها هي أم الكتاب، لا أن كل آية هي أم الكتاب، أنها كلها بمجموعها هي أم الكتاب، لا أن كل آية منها هي أم الكتاب. فهمتم؟ فإذا المحكمات كلها، الآيات المحكمات كلها هي أم الكتاب بخلاف المتشابهات. طيب ما معنى أم الكتاب؟ يعني معظمه وأكثره وغالبه، وهذا حق، لأن أغلب ما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآيات الحلال والحرام والآداب والقصص، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهي معظم الكتاب، أو هي أصل الكتاب، أو معنى أم الكتاب، أم الكتاب يعني أصله. كيف أصله؟ لا، كيف أصله؟ هؤلاء الآيات المحكمات فيها الحلال والحرام والأحكام، وامتثالها هو مطلوب الله من خلقه، مش كذا ولا لا؟ خلق الخلق الله لماذا؟ لعبادته، لعبادته، افعل لا تفعل، ليأمرهم فيفعلون. والأمر والفعل هذا هو إيش؟ الحلال والحرام، الأمر والنهي، الأمر والنهي، مش كذا ولا لا؟ الذي يمتثل للأمر والنهي من هو؟ الذي أقر لله عز وجل بوجوده وصفاته وبجنته وناره. فالذي يتقرر منه الإيمان يظهر أثر إيمانه في إيش؟ في عمله بالآيات، فهي التي تدل على الإيمان، فهي أصل من هذا الوجه، هي أصل من هذا الوجه، لأنها الدالة على إيمان العبد بالأخبار، امتثالها دليل على إيمان العبد بالأخبار، فيؤدي ما وجب عليه لله الذي لم يره ولا يعرف حقيقة صفاته، خشية من ناره التي لم يره ولا يعرف حقيقتها، وطبعا في جنته التي لم يرها ولا يعلم حقيقتها. فصار العمل اجتمعت فيه صورة الإيمان من كل وجه، لأن الذي يقول لك أنا أؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب هذا خبر عما في قلبه، والقلب يكون فيه إيمان ويكون فيه كفر، ولا يدل على ما في القلب إلا العمل، مش كده ولا لا؟ فالعمل هو الذي يظهر أصل العلم ولا لا؟ ولذلك هي أم الكتاب من هذا الوجه، هي الدالة على قيام الإيمان بالأخبار في القلب، امتثالها هو الدال على قيام الإيمان بالأخبار، فصارت أما من هذه الناحية تجمع الأمرين. والأم في أصل اللغة هو الأب، هو الجمع في أصل اللغة، ولذلك سميت الأم أما لأنها تجمع الجنين في بطنها، لأنها تجمع الجنين في بطنها، سميت أما لذلك، تجمعه في بطنها وهو جميل، ثم تجمعه إلى صدرها وهو رضيع حتى يشب. مش كده ولا لا؟ فالأم هو الجمع، فأم الكتاب هي الجامعة للإيمان بالمغيبات والعمل بالأوامر والنواهي، الجامعة للإيمان وحقه اللاجم منه وثمرته المترتبة عليه، فهي أم من هذه الناحية. فهمتم يا إخوان؟ هي أم من هذه الناحية. فهذا هو معنى هن أم الكتاب. نعم. هنا نقطة أريد قبل أن ندخل في كلام الشيخ، هذه القاعدة الآن بيناها وبينا معناها وتفاوت وانقسام الناس بحسبها إلى قسمين، أهل زين وراسخين، بقي ثمرة مستفادة من هذه القاعدة هي حكمها، وهي أن للمغيبات وجهان من العلم: علم موجود من جحده كفر، وعلم مفقود من ادعاه كفر. سجل هذا الكلام في قلبك قبل وراك. المغيبات لها وجهان، للمغيبات وجهان من العلم: علم موجود وهو ايش؟ المفهوم المحصل في الذهن من جحده كفر، وعلم مفقود وهو الحقائق غير المحصلة بل ادعاه كفر. علم موجود من جحده كفر. لماذا؟ لماذا من جحده كفر؟ لأنه ما من كلام إلا وله معنى يقوم في الذهن، والمعاني معلومة، فجحدها تغطية. قلنا فيما تقدم في دروسنا السابقة، قلنا الجحد تغطية، الجحد هو التغطية، الجحد شيء موجود وتغطيه، فالجحد والتغطية تغطي هذا العلم وتمنع قيامه، هو قائم موجود ثابت في الذهن، في ذهنك أنت أيها المنكر، قبل إيش؟ قبل ذهن غيرك، وتأتي وتنكره. هذا الإنكار له حقيقة في الباطن ولا في الباطن ثابت موجود المعنى، والإنكار هو مجرد تغطية، فهو جحد، هو جحد لشيء موجود، فهو علم موجود إنكاره جحد، يعني تغطية من جحده كفر. وعلم مفقود غير محصن فمن ادعاه كفر. لماذا؟ لأنه ادعى باطلا وكذبا وزورا. فهذا هو حكم القاعدة. نعم. فقط. قال شيخ الإسلام: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن المرفع عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. نعم. هنا الآن القاعدة خلاص انتهت وتقررت بالبيان الذي تقدم، الآن فضلت علم يتفضل عليها بها علينا الشيخ رحمه الله في الآية، في آية سورة آل عمران، هنا يفسرها قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. فيه قولان لأهل العلم المتقدم، لأهل العلم، الآن نتكلم عن أهل العلم، ما نتكلم عن أهل جيب وأهل العلم، نتكلم عن أهل العلم الراسخين. فيه قولان لأهل العلم: قول بأن معنى وما يعلم تأويله على المعنى الذي ذكرنا، يعني لا يعلم حقيقته، وقول بأنه لا يعلم تأويله، يعني لا يعلم تفسيره. ولماذا قال من قال من أهل العلم بأن معنى لا يعلم تأويله تفسيره، لأن معنى التأويل يقع على التفسير كما يقع على الحقيقة. لماذا؟ لأن التأويل قلنا هو الرجوع بالشيء إلى أصله. فإذا فسرت المعنى، إذا فسرت المفهوم التفسير، تكون رجعت باللفظ إلى مفهومه، وإذا تكلمت عن الحقيقة تكون رجعت به إلى إيش؟ حقيقته. نحن قلنا أن المقصود في الآية في التأويل الرجوع به إلى إيش؟ إلى حقيقته. بعض أهل العلم قالوا لا، المقصود بالتأويل الرجوع به إلى مفهومه اللي هو التفسير، إلى مفهومه الذي هو التفسير. فمن أهل العلم من قال لا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقيقته إلا الله، وهذا هو الصحيح الذي لا يصح غيره، والآخر مرجوح غير مقبول كما سيأتي البيان الآن. ومن أهل العلم الأئمة الراسخين من قال بأن لا يعلم تأويله يعني لا يعلم تفسيره إلا الله. الذين قالوا لا يعلم تأويله إلا الله يعني لا يعلم رجوعه إلى حقيقته إلا الله، قالوا الراسخون في العلم لا يعلمونه. الذين قالوا لا يعلم تأويله إلا الله يعني لا يعلم رجوعه إلى مفهومه إلا الله، قالوا الراسخون يعلمون، الراسخون يعلمون. فقالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون ويقولون، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. القول الأول الذي حملنا عليه الآية وفسرنا به القاعدة واستدللنا بالآية على القاعدة به هو قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، هو قول الصحابة رضي الله عنهم، منقول عن ابن عباس وعن عائشة قبلهم وعن ابن مسعود، وهو قول التابعين، منقول عن الحسن وعن ابن لهيك وعن غيرهما، وهو قول الأتباع، منقول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره، وهو قول الفقهاء، منقول عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وغيره، وهو قول القراء، منقول عن نافع والكسائي ويعقوب وغيره، وهو قول النحويين قال به الفراء والأخفش وغيرهما، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز وعن عروة بن الزبير، وهو الذي عليه كافة أهل العلم. وبهذا تكلم كل من تعرض للآية من الأقدمين والمتأخرين، كلهم أجمعوا على أن هذا هو ما عليه إيش؟ جمهور أهل العلم وغالب أهل العلم. بل ومنهم من لم يذكر في الآية معنى إلا هذا، لم يذكر المعنى الثاني في المتكلمين فيه. القائلين بأن معنى وما يعلم تأويله يعني ما يعود إليه مفهومه الذي يعود إليه يعني تفسيره قلة، وهو معروف عن أفراد، معروف عن مجاهد إمام المفسرين وقد ثبت عنه، ومروي عن الربيع بن أنس، ومروي عن الضحاك رواه عنه ابن أبي حاتم في التفسير، وهو قول ابن قتيبة في اللغويين، وشذ بعض المتأخرين فرجحوه، رجحه النووي في شرح مسلم وقال هو الأصح، وابن الحاجب اختاره وقدمه على الآخر. هذه مذاهب العلماء، وأنا قلت في البداية المقصود بالعلماء يعني الراسخين، وأقصد بهذا في من ذكرت، لا أقصد جميع من ذكرت، ولكن أقصد الأئمة المعتبرة أقوالهم كمجاهد والربيع بن أنس والضحاك وابن قتيبة والصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين ذكرنا، دون من لم يعني من دخل على في قوله خلل وخرج عن الرسوخ بوجه من وجوه الخروج وإن قل كالفراء والأخفش، فالفراء معتجل يميل إلى الاعتزال والأخفش نحوه، وكالنووي حتى لا يأتي شخص فيقول أنت قلت الراسخين وذكرت فيه بيش، فنوقف هنا عند ذلك. فالحاصل أن الآية فيها هذين القولين لأهل العلم، والصحيح من القولين هو الأول، لا لأن الأكثر عليه بل لأن الآية عليه، بل لأن الآية عليه، ولذلك فالقول الثاني مرجوح غير مقبول وإن جاء به أئمة، لكن الأئمة اجتهدوا ولهم أجر اجتهادهم وأخطأوا في اجتهادهم. لا معنى لقوله تأويله هنا إلا إرجاعه إلى حقيقته، لا يعلم تأويله يعني لا يعلم حقيقته، وهذا لأمور عديدة. أولا قراءة ابن عباس في قوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون، قرأ ابن عباس والراسخون في العلم، وقرأ ويقول الراسخون في العلم، ويقول الراسخون في العلم آمنا به، قال ويقول الراسخون في العلم آمنا به، ويقول هكذا قال، بمعنى أنهم لا يعلمونه لكنهم يقولون آمنا به. وقراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله، وهذه القراءات تحمل على التفسير من صحابة شهدوا سمعوا القرآن حين أنزل وشهدوا تأويله، شهدوا معانيه وعرفوا مواقعها، فهم جيدة لذلك. ولكن أيضا بالإضافة إلى هذا نفس الآية، ارجع إلى الآية انظر في الآية أمور، الأول أن الله عز وجل قسم آيات كتابه إلى نوعين محكم ومتشابه، وأخبر أن المتشابه لا يجوز تتبعه ولا طلبه، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ وهو قد أخبر في الآيات كلها في كتابه أوجب الأمر، أوجب التدبر بالأمر به، أوجب التدبر، أوجب عليك تتبع القرآن بالتدبر، وهنا ينهى عن التتبع. إذن هذا يدل على أن المأمور في التتبع به غير المنهي عن تتبعه، المأمور بتتبعه هو ما يفهم ما يعلم، والمنهي هو ما لا يعلم. والمعلوم في هنا عندنا إيش؟ المفهوم، والذي وغير المعلوم هو الحقائق. إذن الآية في الحقائق دون المعاني، دون المفهوم، لأنه قلنا أن كل لفظ لا بد له من مفهوم، وأمرك بتدبر الآيات وتتبعها، وهنا يقول لك لا تتتبع. طيب كيف لا أتتبع؟ ما الذي لا أتتبعه والمفهوم قد حصلته؟ الحقائق. إذن الآية في الحقائق ولا في المفهوم؟ في الحقائق ولا في المفهوم يا أخوان؟ في الحقائق. لما أسألكم هذا السؤال أريد أن أعرف ما الذي وقر في قلبك، فأعطني ما وقرت، لا ترد علي اللي أقوله حتى ترضيني، لا، أنا أريد أن أطمئن أنك فهمت، فأنت يعني موافق ومقر وتعرف. إذا كان عندك شبهة ولا شيء لا تقول، لا ترد علي كلام، بل استفسر واستفسر. ولذلك أنا أسألك، أريد أن أعرف ما الذي وقر عندك، ما الذي فهمته، فأعطني ما فهمت وما علمت وما تدين أنت الله به، لا ترد علي قول اللي يقوله. فإذا الآية في إيش يا إخوان؟ في الحقائق، لفظ ووجه ذلك أنه قد أمر بتتبع القرآن، أمر بالتدبر. تدبر، التدبر إيش معناه؟ التدبر من الدبر وهو آخر الشيء، يعني أطلب علمه إلى آخره، اطلب علمه إلى آخره حتى تعرف آخره. وهنا يقول لك لا، لا تتتبع، وهنا يقول لك لا تتتبع، لا تتدبر، لا تتدبر المتشابه، لا تتدبره. يتناقض كلام الله يا شباب؟ لا يتناقض. إذن الأمر بالتدبر لشيء، والنهي عن التدبر لإيش؟ لشيء. الأمر بالتدبر للمفهوم، والنهي عن التدبر للحقائق. هنا للحقائق. فإذا الآية في إيش؟ في الحقائق. ظاهر هذا ولا لا؟ لا محل للتفسير، لأن التفسير معلوم. بقي الكلام في الحقائق، لا تتدبر، لا تتتبعها بالتدبر. هذه واحدة. إذن الآية دلت على أي القولين؟ الأول اللي هو الوقوف عند الحقائق، الرجوع بالكلام إلى حقائق، تتبع الحقائق لا المفهوم، لأن المفهوم محصل. الوجه الثاني من الآية أن الله عز وجل هنا قسم الناس في موقفهم من المتشابه، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم انتقل إلى الراسخين، قال: والراسخون، يعني وأما الراسخون. فالكلام مستأنف، فالكلام مستأنف، استأنف الكلام عن القسم الثاني. وأما الراسخون، إذن الكلام عن القسم الأول انتهى فين؟ ألا ما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله تعليل لوجه فساد طلب وتتبع إيش؟ الحقائق، أنه لا يعلمها إلا الله. ثم قال: وأما الراسخون. طيب إيش الراسخون في العلم؟ يتتبعون، ها، يطلبون، يبتغون. ماذا يقولون؟ يقولون: آمنا به. إذن هم يعلمون ولا لا يعلمون؟ لا يعلمون ولا يتتبعون، يقولون آمنا به. والراسخون في العلم إنما يقولون هذا في الحقائق، أما المفهوم فهو إيش؟ فهو معلوم عندهم، يفسرونه ويتكلمون فيه، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ إذن الآية في الحقائق ولا في المفهوم؟ في الحقائق. هذا الدليل الثاني من الآية. الدليل الثالث من الآية أن الله عبر هنا عن العلم المطلوب بالتأويل، وغالب ذكر التأويل في القرآن يكون في الحقائق لا في المفهوم. غالب، إذا رجعت إلى كلام الله عز وجل تجد أن كلمة التأويل في الغالب تطلق في القرآن، تطلق على التأويل بمعنى الحقيقة، بمعنى الحقائق لا بمعنى المفهوم. بل لعله لم يذكر التأويل في آية من كتاب الله إلا بمعنى الحقيقة. فعاد السنة اللغوية في الجارية في عرف الشرع في القرآن أن التأويل يطلق ويراد به إيش؟ الحقيقة. وهذا أيضا من الإيش؟ من الأدلة في الآية على أن المعنى الأول هو الصحيح في الآية. وجه آخر دلت عليه الآية نفسها، سياق الآية، قال الله في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذا يدل على أنهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون لقال: والراسخون في العلم ويقولون. لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ويقولون، يعني يعلمون ويقولون. فلما قال والراسخون في العلم يقولون، عرفنا أن هذا كلام إيش؟ مستأنف. هذا من إيش؟ من الدلائل في الآية. فهمنا هذا كله يا أخوان؟ واضح وضوحا بينا. طيب، الشيخ هنا ذكر الوقفة وبنى عليه التمييز بين القولين، والحقيقة وهذا يعني استدراك طالب علم متأخر وهو عالة على الشيخ، في الحقيقة أنه لا وجه لتخصيص بتعليق الفرق بالوقف. يقصد الشيخ بالوقف الوقف على قوله إلا الله في القراءة، فتقول في القراءة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تقف ثم تستأنف فتقول والراسخون في العلم يقولون. فيقول أن الوقف هو الدليل لقول من إيش؟ من قال بأنه الحقيقة، يقول هكذا. وهنا مسألة دقيقة انتبهوا لها. الوقف في الحقيقة يحتمل القولين، قول من قال إذا جئت للوقف فقط، الآية لا تحتمل إلا قولا واحدا وهو إيش؟ الحقيقة. لكن الآن نحن فانتبه لهذا، نحن الآن في بيان كلام الشيخ في الوقف وتعليقه الكلام على الوقف والاستدلال بالوقف على الترجيح. أقول أنا الوقف لا يستدل به على الترجيح ولا يعتمد عليه بالترجيح، فأريد أن أبين هذا. لكن نحن خلاص فرغنا من الآية وقلنا الصحيح قول الجمهور وقول غيرهم مردود غير مقبول، والآية لا تساعد عليه، وهو اجتهاد خطأ. هو خطأ خلاص. فالآية معنى تأويل يعني حقيقة. طيب، الآن نتكلم عن كلام الشيخ في الوقف. الوقف لا يصلح في الحقيقة أن يكون دليلا أن يستدل به هكذا، كلمة الوقف في الآية والوقف على إلا الله لا يصلح أن يستدل به على في الترجيح. لماذا؟ لأن الوقف مطلق الوقف يحتمل القولين. كيف؟ انتبهوا هنا، الوقف نوعان وقف تام ووقف كافي. الوقف التام هو الذي ينقطع به الكلام عما بعده، يتم به الكلام فيأتي الوقف على تمام الكلام، وما بعده منقطع عنه لا علاقة له به، مستأنف بمعنى جديد. ولذلك يحصل الوقف. يحصل لماذا؟ لأن الكلام قد تم وهو منقطع عما بعده فلا يوصل بما بعده، فمن الحسن أن لا يوصل بما بعده، لأنه إذا وصل بما بعده وصل بما لا علاقة له به. فيحصل الوقف وهو وقف حسن، وقف لأنه تام، لأن المعنى يتم به. هذا يحتمله أي قولين؟ الأول اللي هو الحقيقة. وهناك وقف يسمى الكافي، وهو أن يكفي الوقف، يكفي الكلام للوقف عليه ولكن من غير أن يقطعه عما بعده، فما بعده متعلق به من جهة المعنى لكن يصح الوقف عليه. وأنتم تعرفون أن هناك بعض الكلام يوقف عليه مع اتصاله بما بعده، ولذلك تجد أنه في علامات الترقيم يقول لك هنا لا تضع نقطة لأن الكلام لم يتم، لكن ضع إيش؟ فاصلة. فالفاصلة تقف عندها في الكلام لكنها تدل على أنه إيش؟ على أن ما بعده. فهنا يصلح الوقف، يصلح الوقف لأن الوقف على اللفظ كافي، يكفي يكفي يعطي معنى كافيا لكنه لا يقطعه عما بعده، هذا يسمى الوقف ليش الكافي. وهذا على قول من يقول بإيش بالتفسير. إذن عندنا نوعين من الوقف، الوقف التام وهو الذي ينقطع به الكلام عما بعده فالوقوف عليه لتمامه، والوقف الكافي وهو الذي يكفي للوقف عليه إلا أنه لا ينقطع الكلام لما بعده تعلق به. الأول على قول من؟ على قول الجمهور، والثاني على قول الخطأ، على القول الخطأ، على القول الخطأ. إذن فإذا أردنا أن نستدل بالوقف، نستدل بالوقف هكذا مطلقا، نستدل بأي وقف؟ التام بالقطع، بالقطع. ولذلك بعض أهل العلم، وهذا ما يفعله إلا الراسخين، إلا أهل الناس اللي نزلا تشبعت قلوبهم بالعلم فيأتي كلامهم في كلامه، يقع كلامه على مواقع العلم كما هي بدون أن يحسب لها الكلمة حساب. تجد في كلام أهل العلم يقول ما يقول الوقف، يقول القطع، القطع في الآلة. لما يجي هنا ما يقول الوقف، يقول إيش؟ القطع في الآية. فإذا قال القطع في الآية خلاص أعطى إيش؟ أعطى المعنى ومنع دخول المعنى الآخر فيه، فهمتم؟ فيقول القطع في الآية عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا ما يصح نقول الوقف، إنما نقول القطع، أو نقول الوقف إيش؟ التام. هذا الوجه الأول في استدراكنا من أن تخصيص الوقف لا إيش؟ لا يصح للترجيح. الوجه الثاني أن المعتبر في الوقف لا النطق وإنما المعنى. مؤاخذة يا أخوان، إحنا في زمن الزكة هذه، إن شاء الله أن يعافيكم. الوقف لا يصلح، لماذا لا يصلح أن يعتمد عليه الترجيح؟ لماذا؟ لأن المعتبر في الوقف المعنى للقراءة. ممكن أن تقرأ بلا وقف ولكن المعنى محفوظ، مش كذا ولا لا؟ يعني ممكن لقارئ أن يقرأ فيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفترة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. ممكن ولا رسول؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز في التلاوة، مش كذا ولا لا؟ لكن وإن وصل في التلاوة فإن في المعنى إيش؟ ثمة خطا. فإذا الوقف لا تعتبره في الترجيح، لا تعتبره في الترجيح. وأنا أنبه إلى هذا لأن جرى على هذا كثير من أهل العلم في كتب العلم، في كتب العلم تجد يحتج بإيش؟ بالوقف. فيجب أن تفهم احتجاجهم بالوقف ماذا يريدون به، لا بمجرد الوقف اللفظي وقف التلاوة، ولا بمجرد الوقف كوقف، ولكن للقطع. فتنتبه لهذا جيدا، لأنك ستقرأ في كتب التفسير وكذا تجد الوقف، الوقف والوقف، فتفهم ماذا يقصدون بالوقف. لا يقصدون بالوقف الوقف وقف في التلاوة، وإنما يقصدون في المعنى. ولا يقصدون في الوقف الوقف المطلق، وإنما يقصدون وقف إيش؟ القطع، وقف التام، القطع، وقف إيش؟ وقف القطع. إذا كان ذلك كذلك فإن الاستدلال بالوقف هكذا مطلقا غير دقيق، مش صح ولا لا؟ فهمتم وجه الاستدراك؟ هذا هو وجه الاستدراك. طيب، إذا علمنا يا إخوان أن الصحيح في الآية الذي لا ينبغي حمل الآية عليه إلا أن معنى التأويل هو فيها، هو الحقيقة لا المفهوم، صرنا لسنا بحاجة إلى النظر في إيش؟ في القول الآخر، ولا لا؟ لسنا بحاجة إلى النظر فيه، لأنه خطأ في تفسير الآية، لأنه خطأ في تفسير الآية، لأنه خطأ في تفسير الآية. لكن هو خطأ في إيش؟ في إيش؟ في تفسير هذه الآية. لكن من جهة العلم هو صحيح، من جهة العلم خارج الآية هو صحيح. لماذا؟ لأن التفسير معلوم، الراسخون وغير الراسخين يعلمون، بل عوام الناس يعلمون، عجائز نيسابور يعلمون المعنى. ولذلك رجع إلى قولهم إمام الحرمين والرازي وغيره بعد أن تتبعوا الحقيقة وقالوا فيها ما قالوا، رجعوا إلى المفهوم وقالوا بقول حق عجائز ليس أبوه. فإذا هو صحيح من حيث المعنى لا في تفسير الآية، صحيح في أصل العلم لا صحيح في تفسير الآية. الراسخون يعلمون، والذي يعلمونه هو إيش؟ هو المفهوم، هو المفهوم. الشيخ الآن سيتكلم عن قول من قال من أهل العلم بأن المراد بالراسخين هنا في الآية، المراد بالتأويل هنا في الآية التفسير والرسوخ، وأن الراسخين يعلمون، سيتكلم فيه. لكن نحن سنحمل كلامه على تفسير الآية ولا على بيان المعنى؟ بيان المعنى مفكر عن إيش؟ عن الآية. فهمتم؟ فهمتم؟ ففكوا خلاص الآن، خرجنا من الآية وانتهينا منها، الآن اعتبروا أن الآية انتهينا منها ووقفنا عنها، خلاص بينا ما فيها وفهمناه. الآن سنتكلم عن تفسير المغيبات، ما أخبرنا الله عز وجل به من المغيبات تفسيره. وقلنا التفسير هو المفهوم، قلنا المعنى يتعلق به وجهان، المفهوم وهو التفسير، والحقيقة وهو ما يؤول إليه الشيء في الخارج. الآن سنتكلم عن التفسير بغض النظر بقطع الكلام عن الآية. الآن سنقطع الكلام عن الآية فنقول ما أخبرنا الله عز وجل به من المغيبات تفسيره معلوم، وعلى هذا جرى أهل العلم، وهذا هو الذي يعلمه الراسخون من العلم. ويدل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره الشيخ هنا اقرا. قال شيخ الاسلام وروي عن ابن عباس انه قال التفسير على اربعه اوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يقدر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. طيب، هذه أربعة أوجه، الثلاثة الأوجه كلها في العلم بما أخبر الله عز وجل به عامة، والوجه الرابع في المغيبات خاصة. ما أخبر الله عز وجل به عامة يفهم بعده من وجوه: أولا من كلام العرب، وهذا معرفة الألفاظ، معاني الألفاظ، تفسير الألفاظ، كما تكلم أهل العلم في الألفاظ ودلالاتها. فقالوا مثلا لما تكلم ابن عباس عن الفطور ما عرف معنى فاطر، حتى جاء أعرابي عنده فقال: هذه بئري أنا فطرتها، ويدعيها علي، فعرف معنى إيش؟ الفطور من كلام العرب. وكما تكلموا في القرب، وكما تكلموا في الألفاظ تعرف من كلام العرب، من إطلاقاتهم فيعرف معانيها من استعمالها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وهو ما كلفت به علما واعتقادا وعملا وابتثالا، ما كلفت به لا تعذر في جهالة معناه، سواء كان مما تعتقد علما أو مما تبتثل عملا. فإذا قيل لك الملائكة علمت معنى الملائكة وإن كنت لا تعلم حقائقهم، وإذا قيل لك الصلاة علمت معنى الصلاة وحقيقتها، مش كذا ولا لا؟ ولا تعذر في جهل هذا ولا في جهل هذا. فكل من خوطب بالشريعة يعرف. وتفسير يعلمه العلماء، وهذا كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، هذا لا يعرف إلا من؟ إلا العلماء، لا يعرفه الأحد. وهذه الأنواع الثلاثة كلها في إيش؟ في الأنواع في الكلام كله. الأخير وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذا في إيش؟ في حقائق المغيبات. ولذلك قال من ادعى علمه فهو كاذب، ومن كذب على الله كفر. من ادعى علمه فهو كاذب، هذا هو قول ابن عباس. وجه الاستدلال عندنا على المسألة، وهي أن ما أخبرنا به على القاعدة، ما أخبرنا به نعلمه من وجه دون وجه، ظاهر بين ولا لا؟ أنما الحقائق هذه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. أما المفهوم فإنه يحصل من كلام العرب، ويحصل بسماع كلام الله عز وجل وبتفسير العلماء. وحقائق غير المغيبات تحصل بمشاهدتها وامتثالها في العمليات، كما سيأتي الآن الشيخ عنده زيادة بيان، زيادة علم هنا نقف عليه إن شاء الله. طيب نقرأ. وفضل يعلم جاهل وطارق أن واسفين من علم يعلمون تأويلا. وقد قال مجاهد عرفت المصحف عن ابن عباس، ويقصد لحظة، وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ويقصدون بتأويله إيش؟ التفسير، تأويل مفهومه، ما يؤول إليه مفهومه، ولا يقصدون التأويل بمعنى الحقيقة. انتبهتم لهذا؟ نعم. قال المجاهد عرض المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل ايه واساله عن تفسيرها. نعم، هذا يعني يدل، يعني كلام الشيخ يريد ان يقول، ومجاهد الذي يقول هذا القول في الايه هو تلميذ ابن عباس وناسخ علمه، عرف من علم ابن عباس ما عرف، فقوله معتد به ومعتبر. يقول قوله معتد به ومعتبر ونقبله في المعنى العام، لكن في تفسير الآية فاللفظ يزاحم ويضاع، وإيش لفظ الآية ذاتها، كلام الله ذاته يمنع هذا التفسير مثل ما بينا. فإذا كان كلام الله يمنعه فنمنعه بهوى، ما منعه باجتهاد، ما نمنعه بصلف، ما نمنعه بتحقير قول الشيخ وشوفة أنفسنا، لا، منعناه. لماذا؟ لأن كلام الله منعه، لكن هو خارج الآية مقبول وعلى الرأس والعين، ونسلم له من إمام كبير لا نلحقه في شيء من علمه ومنزلته ومرتبته، فهو من أهل القرون المفضلة، رأى الصحابة وسمع منهم، أين لنا أن نحصل على هذا الفضل؟ فضلا عن أنه حصل علمه حبر الأمة وتلقاه عنه، فلا نرجع على قوله بما يغض بالحظ الإيمان، بل نقبله ولكن نقبله على وجه الحق، لأننا نتبع الحق حيث كان ولا نتبع الرجال. نحن لا نعرف الحق بالرجال، نعرف الرجال بإيش؟ بالحق. فالذي نعرفه من كلام ربنا أن الآية لا يمكن حملها على التفسير، ولذلك لا نقبل فيها قولا لغير الله فيها. هذا قول الله، نقف عند قول الله. أما قول مجاهد فنحمله على إيش؟ على المعنى العام في المسألة. الشيخ ينبه إلى هذا. وبعض أهل العلم الذين رجحوا الآية القول الثاني كقلنا من النووي وابن الحاجب وغيره، استدلوا لهذا القول بالراسخين في العلم، قال مدحهم، قال والراسخون في العلم، قال ولا يمدحهم بالرسوخ في العلم ويكونون يجهلون فهم يعلمون. شفت كيف الوجه؟ شفت كيف؟ قالوا لا يمكن أن يمدحهم بالرسوخ في العلم وهم يجهلون، مدام مدحهم بالرسوخ فما مدحهم به إلا لأنهم يعلمون. قال فهي راجحة لهذا. نحن نقول لا، ما فطنت لشيء، مدحهم لعدم طلب التأويل ما لا يعلمون، لهذا مدحهم لا للعلم. وضحهم بالرسوخ لأنهم ثبتوا عندما يعلمون ولم يطلبوا ما لا يعلم، هذا هو وجه رسوخهم. أما أولئك فأهل زيغ لأنهم طلبوا ما لا يعلم، ولو كان ما لا يعلم ولو كان طلبهم لما يعلم لما وصفهم بالزيغ ولما إيش ولما عاب عليهم، وهو يقول لهم تدبروا. كيف يقول لهم تدبروا ثم يأتي يعيب عليهم؟ إذا المدح بالرسوخ لأي شيء؟ للوقوف عند المعلوم وعدم تتبع غير المعلوم، لا لأنهم يعلمون، لأنهم يقفون عما لا يعلمون، لا لأنهم يعلمون. فهمتم؟ فهمتم يا أخوان؟ نعم نعم. قال شيخ الإسلام ولا منافاة بين القولين عند التحديث، فإن لفظ لحظة ولا منافاة بين القولين، أي قولين؟ القول بأن المقصود التفسير والقول بأن المقصود الحقائق، في منافاة ولا ما في منافاة في الآية؟ ها؟ في منافاة. إذن عدم المنافاة فين؟ في خارج الآية. ولذلك أنا قلت لكم خلاص نقطع الكلام على الإيش؟ على الآية، ويصير كل الكلام الجاي في إيش؟ في مفهوم القاعدة بشكل عام. عندما أخبرنا به نعرفه بالوجه دون وجه، في مفهوم القاعدة بشكل عام، لا في الآية، لا في آية آل عمران. انتبهوا لهذا. قال لا منافاة، المنافاة تكلمنا عنها فيما تقدم يا شباب، تكلمنا عنها فيما تقدم المنافاة لما تكلمنا إن كنتم تذكرون في نسبة المعاني بعضها إلى بعض، فقلنا أن نسبة المعاني بعضها إلى بعض أنواع، ومنها التنافي، وقلنا أن التنافي هو أن لا يكون الأمران، أن لا يجتمع أمران في محل، لا يجتمع أمران في محل واحد. وقلنا أن التنافي في الجملة نوعين، الأول التنافي بين أمور وجودية وهو قسمان، التضاد والتضايف، الثاني التنافي بين أمرين أحدهما وجودي والآخر سلبي، وقلنا هو قسمان، النقيضان تنافي النقيضين وتنافي العدم والملكة. تذكرون هذا ولا ما تذكرونه ولا نسيتموه؟ لا تنسوها، العلم يتفلت فلا بد من مذكرته. هذه أمور فصلناها في أوائل كلامنا، وقلت لكم وقتها، قلت لكم احفظوا هذا وافهموه، لأننا سيأتي في كلام الشيخ كثيرا الحاجة للرجوع إلى هذه المبادئ، فما يحتاج عند كل كلمة نعيد الكلام فيفهم. قال لا منافاة، معنى لا منافاة يعني لا تضاد ولا تغايف ولا تناقض ولا سلب وإيجاب أو عدم وملكة بين القولين اللي هم إيش؟ اللي هم أن ما علمنا معنى ما أخبرنا به نعلم معناه دون حقائقه. لا منافاة بين القولين. لماذا لا منافاة بين القولين؟ لما بدأنا به كلامنا أن كل لفظ يحمل وجهين، كل لفظ يحمل وجهين، المفهوم المحصل في الذهن وهذا يحصله كل أحد ومتعلق بكل كلام، وما لا مفهوم له ليس هو بكلام إنما هو صوت يصوت، والثاني الحقيقة وهذه لا يحصلها إلا من رآها. لماذا؟ لأنها ليست شيئا يحصل في الذهن وإنما يحصل في الخارج، وما في الخارج يحصل بالمشاهدة. هذا فهمتم؟ هذا الكلام سيبينه الشيخ هنا في بيان أن لفظ التأويل صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. هذه المسائل معاني كنا قد نبهنا إليها وتكلمنا عنها في القاعدة الثالثة لما تكلم الشيخ على الظاهر، من يقول الظاهر مراد أو غير مراد، تكلمنا في الظاهر وفصلنا كلام المتكلمين في التأويل وتقسيمهم الكلام إلى نص وظاهر ومحتمل ومجمل، تذكرون هذا؟ تكلمنا عنه فيما تقدم. والشيخ هنا ذكر الاصطلاحات ولعل الأولى أن نرجع الكلام هنا للدرس القادم، نرجع الكلام للدرس القادم لأنه فيه يعني فيه كلام هنا تفصيل مركز مكثف، واللي سبق مركز ومكثف ما نريد ندخل مكثف على مكثف تتكثف الدنيا وتتبلد تتلبد الغيوم في العقل فايش فيضيع بعضها بعض يغطي بعضها على بعض. نكتفي بما أخذناه الآن حتى يعني يكون أثبت في أذهانكم، لا ندخل عليه شيء يشوش عليه، ونتكلم عن الباقي في اللقاء القادم إن شاء الله. الآن اللي في عنده أسئلة يتفضل. نعم يا مهدي. كويس. قول جايب عرض مسألة ابن عباس. فكرتم أنه أراد أن يقول الشيخ الإسلام أن كلام جايب يعتبر لأنه اكتمل على ابن عباس. ممكن وجه آخر يعني يحتمل أنه يريد أن ابن عباس يعني عرف كل المعاني للآيات لأنه عرضها كاملة. يقول أنت يستدل فيه على أن كل معاني القرآن ظاهرة. المفهوم لا يختص به ابن عباس، المفهوم لا يختص به ابن عباس، المفهوم الفضل لا يختص به ابن عباس، بل هي الأمة كلها، الأمة كلها، لكن هو يريد أن يبين منزلة مجاهد مع قوله هذا في الآية، مع أن جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين كأنه القول الذي لا قول غيره، ويأتينا مجاهد رأس على ينفرد بحمله على أن الراسخين يعلمون شيء ملفت للنظر ولا لا؟ ملفت للنظر، وهو يبين منزلة مجاهد. أما كونه يعلم فالمفهوم من كلام الله عز وجل، مفهوم المعاني المفهومة هذه للجميع، لا يختص بها ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن ابن عباس أوثق علما من غيره رضي الله عنه وأرضاه وأتم. فأنت تعلم معنى اللفظة وتعرف معنى الكلام مثلا، ولكنك لا تعلم هل هو ناسخ ولا منسوخ، لا تعلم هو مطلق ولا مقيد، لا تعلم المسائل التي يتم بها المعنى وتترتب عليها الأحكام قد لا يعلمها. نعم نعم دقيقة. قال انه ذكر هو لم يستدل بالوقف لفظا، لكن سياق الكلام يسوقه ليش؟ استدلال، سياق استدلال. والاستدلال يعني لا يلزم فيها أن يقول والدليل كذا، بل يبرر كلامه أو يولد في كلامه ما يدل على، هو في سياق استدلال، وهو في كلامه التمييز القولين بالوقف، التمييز بين القولين بالوقف، هذا في كلامه. والكلام اللي حل استدراكنا الذي نستدركه يقول أن التمييز بالوقف غير دقيق، مجرد الوقف لا تمييز فيه بين القولين، لا يحتمل للوجوه التي ذكرها، للوقف نفسه، ولأن المعنى مفهوم حتى لو لم يكن وقف، حتى لو ما كان فيه وقف فالمعنى مفهوم على القطع، قطع الكلامين عن بعضهما. فلا يعني لا اعتداد لقضية الوقف اعتداد كامل تام. نعم نعم. نعم، إذا أردنا يعني إحسان الظن في الإمام نقول أراد بالوقف القطع، لكن إذا أردنا كترتيبات علمية يعرفها للعلم وأهل الاصطلاح ارجع إلى القراء، هذا تجد في القراءات في الوقف وأنواعه، يقسمون الوقف إلى أنواع، وقف كان تام ووقف كافي ووقف حسن ووقف قبيح ووقف ممنوع ووقف جائز، ارجع تجد. فإذا وحنا هنا ندرس درس علم وندرس الفاظ علم، فنحملها على على البيئه العلميه، على اصطلاحات العلماء وكلامهم، سمعت؟ نحملها على اصطلاحات العلماء وكلامهم، نوقفها على ما عند اهل العلم، على المعروف عند أهل العلم. والعلوم وإن تميزت هذه قراءات، هذا كذا هذا كذا، إلا أنها رحم في المعنى، تجتمع على تقرير المعنى. ثم هنا هو يتكلم هنا عن قراءة، فالرجوع في هذا إلى علم القراءات، وعلم القراءات يقول لك ارجع وانظر إلى في كتب القراءات، يقول لك هذا وقف تام، هذا وقف كافي، هذا وقف حسن، هذا وقف قبيح، تجدها. فإذا كنت ما تعرف الفروق ما تدري وش يقصد بوقف تام، ولا ماذا يقصد بوقف كافي، ولا ماذا يقصد، لابد تعرف. فهذه اصطلاحات، والدرس هنا درس علم، والمقصود به تحصيل الفوائد. فحصل الفوائد وتتبعها، لا تتركها. الفوائد يعني تتبعها ولا تترك كلامه. على هذا او هذا، على اي الوجهين، فالذي اقوله واقرره ان الاستدلال بالوقف على التفريق بين القولين ليس في سياقه، ووضحت لكم أريد لا، ليس في سياق. إن أردت الوقف بمعنى قطع الكلام وتبابه وكذا، فهناك وقف كاف يمكن الوقوف به على هذا، والمراد أن الراسخون يعلمون على قول الله. نعم. أخي الكريم، نحن نستدرك على لفظ الشيخ لا على الشيخ، ولا يأخذكم حنا والله نستدرك على الشيخ، هذا الشيخ أكبر وأجل من أن نستدرك عليه، من كبره وجلالته أننا ندرس كلامه وعال عليه، حط الكلام بين يدينا ونعلق فهمنا وعلمنا واعتقادنا وتقريرنا عليه، ما في أعظم من هذا، ما في أعظم من هذا. لكن حين نتكلم عن اللفظ، والشيخ ما يجهل هذا الكلام اللي أنا أقوله، بل هو موجود في بعض كلامه أيضا، تجد في بعض كلامه يدل على علمه بهذه الأمور، لكن أنا أتكلم الآن عن النخر أمامي، فحاكم إلى النخر. فلما أقول الشيخ ونستدرك على الشيخ، ما أقصد الشيخ، جل مقامه عني أن أستدرك عليه، لكن اللفظ، اللفظ اللي أمامي. فلا يأخذكم يعني الشيخ وتذكرون الأعذار للشيخ، ما حد، الشيخ ما هو بحاجة تعتذر له، الشيخ ليس بحاجة أن تعتذر له أنت ولا أنا ولا كل الموجودين ولا كل أهل العصر، هو بحاجة، ليس بحاجة أن تعتذر إليه، هو أجل وأعلى من أن تعتذر له أو تعتذر إليه، ولا وإن وقع في خطأ وهو يقع في خطأ ولا ريب، لو معصوم لا خطأه لا يقصه قدره قيد أذنه، لأن خطأه من باب خطأ البشر تابع لبشريته لا لقدره ومكانته، قدره ومكانته لا تحتمل الخطأ لكن بشريته تحتمل، فيرد الخطأ من جهة البشرية في أكثر من هذا. فلا تأخذك شيء جميل جدا، وأنا أبارك هذا منكم، جزاك الله خير، شيء طيب أن تأخذك الحبية للشيخ، فلا تقبل يعني ما هذا شيء جيد، بارك الله فيكم، هذا شيء جيد، لكن يجب أن تفهم نحن الذي أقصده أنا، وأنا لا أريد الحط من الشيخ ولا الصلف عليه أو تقيس قدره، لو كنت تقصد هذا ما استحق أن أجلس هنا ولا استحق أن تستمعوا لي ولا يجوز ولا يجب أن تجلس، والله تقوموا وتتركون، هذا الواجب، تتبرؤون مني ومن قولي، هذا الواجب عليكم، لو كنت تقصد نعم نعم صورة لا منافاة بين القولين، أي قولين؟ القول بأن الحقيقة والقول بأن المراد المعنى، لا منافاة ليش؟ لا منافاة لماذا؟ لأن من قال بأنه يعلم قصد، لأن من قال بأن العلماء يعلمون تأويله قصد يعلمون مفهومه، ومن قال لا يعلمون قصد لا يعلمون حقيقته، وإذا كان ذلك كذلك فالكلام فيه تضاد، فيه تناقض، فيه تضايف، فيه نفش، ما في أي نوع من أنواع المنافاة، في سلب وإيجاب، ما في أي نوع من أنواع الإيجاب في المحل، أنت تتكلم من أمرين يجتمعان، تفهم المعنى ولا تعرف الحقيقة، ليه؟ لأن المعنى في الذهن والحقيقة في الخارج، حصلت الذي في الذهن وبقي عليك الذي في الخارج، علمت ما في الذهن ولم تعلم الذي في الخارج، أمر واضح بين لا منافاة فيه، هذا كلام الشيخ في أنه لا منافاة بين القولين، لكن نحن نقول أنه لا منافاة بين القولين في القاعدة، لما نقول علمنا ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أما في الآية فلا منافاة في الأصل، لكن في الآية لا، الآية تمنع، مراد الآية جهة واحدة لا الجهتين جميعا، المراد في آية آل عمران جهة واحدة، والجهة الواحدة لا يجتمع فيها قولان، اللي هي الحقيقة، والحقيقة لا يجتمع فيها قولان، تعلم ولا تعلم، يا تعلم يا تجهل، هنا يأتي التنافي لما يكون في الأمر الواحد، والآية في الحقيقة لا غير. والذين قالوا من أهل العلم بأن الراسخون يعلمون ما قصدوا يعلمون الحقيقة، ولذلك قولهم لا ينافي معنى الآية، لكنه ليس مقصود الآية، ولكنه ليس مقصود الآية، تبهتم لهذا؟ هو لا ينافي معنى الآية ولكنه ليس مقصوده. نعم، فهذا معنى لا منافاة بين القولين. نعم. آيات الصفات من المتشابه على ما ذكرنا، أن معانيها معلومة وحقائقها إيش؟ مجهولة، فهي تشبه المحكم في العلم بإيش؟ بالمعنى، وتخالفه في العلم بالحقائق. وهي تشبه، قلنا التشابه بالكم وجه؟ قلنا يا بالوجهين، تشبه المحكم وتشبه المعاني المحصلة، وهي تشبه المعاني المحصلة للألفاظ التي علمناها بالحقائق ولكن تخالفها في الحقيقة، فهذا هو وجه التشابه. وهذه مسألة تكلمنا فيما تقدم عنها يا أخي الكريم، قلنا أنه في تشابه بين صفات الله وصفات خلقه في المعاني ولكن ما في تماثل. قلنا المبتلع هو التماثل، أما التشابه فهو موجود، التشابه موجود. ولذلك يركز أهل الباطل من تلاعبهم ويركزون على التشابه، التشبيه، التشبيه، يركزون على التشبيه. لماذا؟ لأنه لما تتكلم في التشبيه، نعم في شبه بين، في شبه بين معنى صفة الله ومعنى صفة، بين مفهوم صفة الله ومفهوم صفة، مفهوم لفظ صفة الله ومفهوم لفظ صفة إيش؟ المخلوق، في شبه، فيتكلم لك عن التشبيه. ولكن المبتلع هو التمثيل، التمثيل الذي يقتضي التشبيه في الأمرين بعد المفهوم والحقيقة. ونحن نقول لا بأس في تشابه بين الأمرين، في تشابه وليس تماثل. موضع التشابه فين؟ وهذا كلام قررناه ترى كثير لما تكلمنا عن قاعدة ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. قلنا الاشتراك في إيش؟ ها؟ الاشتراك لا، مو في أصل الصفة، الاشتراك في معنى، في معناها. أما حقيقتها فهو القدر المميز، فهذا اشتراك وهو تشابه لكن لا تماثل معه. نعم. الفرق أنهم لا يتبعون ما تشابه ولا يطلبون علم ما لا يعلمون. ما عندهم من العلم الذي يتميزون به عن العوام لا يطلبون علم ما لا يعلمون، بخلاف أولئك. ها؟ ويتعلمون منهم، يتعلمون منهم شيئين، يتعلمون منهم العلم والمنهج، يتعلمون منهم العلم والمنهج، فيتعلمون منهم بعد الكلام والمنهج فيه الوقوف عندهم. فهم أئمة للناس، أئمة للناس. فالفرق هذه واحدة. الأمر الثاني، الآية ما فيها تقسيم بين عوام وراسخين، الآية فيها تقسيم بين من؟ بين من يطلبون التأويل وبين من يقفون عنده ولا يطلبونه. هذا هو، هذا هو الآية في هذا. فليش تدخل علينا العوام أنت؟ وش قصدك أنت أيها السائل في إدخال العوام؟ يعني أنت عندك شطح شوي في الفهم، ولا تستعرض علينا يعني، ولا عندك شهوة الاستدراك والسؤال؟ ما في مكان هنا لهذا السؤال. الآية في التفريق بين من يتبعون وضدهم، وضدهم هم الراشدون. بل حتى يطمئن قلبك ويرتاح، اعلم أن عجائز يشربون راسخون في العلم إذا قابلتهم بالرازي والجوي، حتى ترتاح. فعجائز يشربون من الراسخين إذا جئت تتكلم في هذا الباب وعلى حد هذه الآية وعلى مرادها، وتجي تصنف تقول الرازي والجويني وابن فورك وأتباعهم من المتابعين لتأويله. وعجائز نيشابور والأعراب في البادية وهذا من الراسخين. اطمئن مفتاح لا تزال. نعم. واضح لله عز وجل صورة، والصورة معروف معناها هي الهيئة، هي الهيئة التي تكون عليها الذات، فلذات الله هيئة وصورة هو عليها، وهذا معنى الصورة. حصلته ولا ما حصلته؟ إيش بقي؟ الحقيقة هي اللي ما نعلمها. فالوجه الذي علمناه من الحديث معنى الصورة، فمعنى صورة الرحمن يعني هيئة ذاته التي هو عليها. هذا علمناه ولا ما علمناه؟ هذا فين حصلنا؟ في الذهن. طيب ما هي؟ يجيب السؤال كيف هي؟ نقول هذه والله الحقيقة ما نعلمها، لأننا ما رأينا. بل يا أخي إذا رأيت لن تعرفها، إذا فلا تطلبها، ليست محل طلب، ليست محل طلب. أنت لو رأيت ما علمت فكيف تطلب؟ تذكرون لما تكلمنا فيما تقدم عن قول الشيخ في أول كلامه في تبديع من طلب العلم الكيفية، قلنا ليش هو بدعة؟ تذكرون؟ قلنا هو بدعة لوجوه، منها أنه طلب ما لا يمكن تحصيله، أن تحصله ولا تجد من يعطيك فيه، حتى لو رأيته لا تحصل، فهو طلب هو شيء منقطع العلم فيه. نعم. يسأل عن التقسيم العام لآيات الصفات، هل هي من المحكمات أو المتشابهات؟ هي من المتشابهات على البيان الذي ذكرناه، لكن في مسألة تكلمنا عنها فيما تقدم وسنزيدها بيانا إن شاء الله في اللقاء السابق في الكلام الشيء القادم، يمكن هي أدخلت على الأخ استحضرها في ذهني فأدخلت عليه السؤال، اللي قلنا أن آيات الصفات على تقسيم المتكلمين للكلام إلى نص وظاهر ومجمل هي من النص. تذكرون الكلام هذا ولا ما تذكرونه؟ تذكرونه؟ وقررنا لماذا هي نص، لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد، هذا نوعها بالنسبة لتقسيم المتكلمين للكلام. لكن ليس بقى قولنا نص يعني أنها إيش؟ أنها من المحكم الذي عرف معناه وحقيقته، هذا واحد. الأمر الثاني شيء أنا تركته لأن الشيخ تركت بيانه لأن الشيخ سيبينه سيأتي، الشيخ سيتكلم عنه فنوسعه بيان عند كلام الشيخ حتى لا يتكرر الكلام. اعلموا أن الإحكام نوعان، الإحكام الذي تكلمنا عنه وهو الإحكام الخاص، والتشابه نوعان، التشابه الذي تكلمنا عنه وهو التشابه الخاص. فإذا نظرت إلى الإحكام الخاص والتشابه الخاص فآيات الصفات من أي نوعين؟ من المتشابه. ولكن هناك عندنا شيء اسمه الإحكام العام والتشابه العام. الإحكام العام هو بمعنى الإتقان، أن الله أتقن كلامه فصار كلامه دالا على معناه وعلى مراده منه أتم الدلالة. هذا يعم القرآن كله، فآيات الصفات محكمات بهذا المعنى. والتشابه العام هو أن الكلام يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا لا خلاف فيه، ولا يكون يعني بينه تناقض، وهذا يعم القرآن كله. والإحكام العام هو التشابه العام، ومعنى الإحكام العام والتشابه العام أن الله أتقن كلامه على وفق مراده فتشابه لهذا، فلا تجد فيه لهذا الإتقان تفاوت ولا تناقض. فآيات الصفات من هذا متشابهات التشابه العام. فإذا نظرت إلى الإحكام العام والتشابه العام فكلام الله كله محكم متشابه، كله محكم متشابه، وآيات الصفات منه. وإذا نظرت إلى الإحكام الخاص والتشابه الخاص فآيات الصفات من أيهما؟ من المتشابه. الذين يجادلون في آيات الصفات أهل زيد ولا راسخون؟ أهل زيد. والذين يقفون عند المعاني ولا يتبعون ما لا يعلم أو لهم الراسخون في العلم، سواء كانوا علماء يعرفون الصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ أو عجائز وعامة، حتى لا يزعل علينا صاحب السؤال. نعم نعم القدر المشترك بعد الصورة، مفهوم الصورة. نعم مفهوم الصورة، لآدم صورة وللكلب صورة وللمسجد صورة وللطاولة صورة وللكتاب صورة وللهاتف صورة، يعني الهيئة التي تكون عليها ذات الشيء، فهمت؟ فلله صورة، لصفاته لذاته سبحانه وتعالى هيئة هو عليها، هذا المعنى محصن، هذا قدر مشترك بين صورة الله وصور مخلوقاته، ليس فهمت أخي الكريم؟ أما القدر المميز فهو كيف هي، هذه هي الحقيقة، حقيقتها كيف هي في الخارج، كيف هو سبحانه وتعالى خارج الذهن، هذا ما نعلم، لكن آدم نعرف حقيقته خارج الذهن، نعرف حقيقته خارج، لا نعرف حقيقة ذاته هو، ولكن نعرفها بالمقايسة، بقياسه على أبنائه، وهو قياس صحيح ولا فاسد؟ فاسد. فعلمناها بالمقايسة، والمقايسة علم، وقد تكلمنا في هذا أيضا، وقلنا أن طرق العلم بالغيب ثلاثة، المشاهدة التي تزيل حكم الغيب واسمه، والقياس الذي يبقيه من وجه دون وجه، والخبر الذي يبقيه غيبا، تكلمنا عن هذا في متقدم وفصلناه. نعم هو الحديث في بيان صورة خلقة آدم، وألحق به حكم خاص وهو تقبيح الوجه وضربه، تقبيح الوجه وضربه، وجعل العلة صلى الله عليه وسلم في هذا أن آدم على صورة الرحمن. كيف يعني على صورة الرحمن؟ على صورة الرحمن التي هي صورة الرحمن نفسه، صورته التي هي صفته عز وجل. كيف؟ أنا أقول لك كيف، يعني في المعنى أقصد، كيف في المعنى، في تفسير المعنى أقول كيف الحقيقة، انتبهوا، وأظن إحنا تكلمنا، ما هو أظن إنه متأكد، إحنا تكلمنا في أول في دروسنا الأولى على الكيفية، وقلنا هناك كيف يعلم ويطلق، هناك كيف لا يعلم ولا يطلق، تذكرون هذا؟ قلنا كيف طلبه بدعة وكيف طلبه علم، تذكرون هذا الكلام ولا ما تذكرون؟ إذا كنتم ما تذكرون فارجعوا إليه في أوراقكم إن كنتم كتبه، وفي تسجيلاتنا إن كنتم منصفين مستمعين. لآدم وجه ولله وجه، لآدم يد ولله يد، لآدم رجل ساق ولله رجل ساق، لآدم علم ولله علم، لآدم بصر ولله بصر، لآدم عين ولله عين. إذن صورة الرحمن على صورة آدم، بقيت الهيئة، هذه الصفات كيف هي في الله ما ندري، لكن كيف هي في آدم ندري، فهمت؟ فهمت؟ الصورة ليست بأعجب ليست بأعجب من غيرها، لا في عندنا إشكال، العقيدة واضحة والحمد لله، ولذلك ما في أحد استدرك من الصحابة ولا من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى مفهوم واضح، المخاطبين ما استدركوا، لم يستدرك الصحابة استفقاها واستفتاء، لأنه ما أشكل عليهم، ولم يستدرك المشركين نقضا وإبطالا، يعني لو كان المعنى مشكل لوجدت استفسار من الجهتين، من الذين آمنوا ومن الذين عارضوا، الذين آمنوا يقولون يا رب يا رسول الله كيف هذا فحبنا إياه، والذين عارضوا وشف يقول الله ليس كمثله شيء، يقول صورتك صورة آدم. لا هؤلاء داحظوا وناقضوا مع شدة طلبهم إبطال الشريعة، ولا هؤلاء استفسروا مع شدة تعلقهم بالإيمان وفهمه. إذن المعنى واضح. لكن حتى الضعاف المتأخرين اللي نشأ من أهل اللغة أصلا، وإن كان منا من هو من أهل الأروبة، أنا قلت فيما سبق أنه ما عاد في عرب الآن إلا في النسب، لكن في اللسان ما في عرب، كلنا أعاجم. يعني الكلام هذا اللي أنا أتكلم فيه صورته عربية، لكن حقيقته في تغيير في الصرف وفي تغيير في النحو، وفي مش كذا ولا يرفع المرفوع المنصوب وينصب المرفوع ويصرف على غير وجوه الكلام مش كذا ولا نعم. فهذا نحتاج نحن إلى البيان، ولأنه دخل علينا أهل الباطل فأفسدوا علينا، وهم أصلا جاءهم من عدم الفهم من جهتين. الجهة الأولى عقائد كانوا عليها ودخلوا بها في الإسلام، فلما نظروا في عقيدة الإسلام صاروا يفهمونها على ما في قلوبهم، وهم أعاجم ليسوا أهل اللسان، فصاروا محتاجين لمعرفة اللسان. ليش يدرس؟ ما هو مثل العربي الذي بمجرد أن تقول له فهم القرآن ينزل عليهم بكلامهم الذي يتكلمون فيه فيما بينهم، يتكلم به في بيته مع أبنائه وأهله، وفي سوقه مع البائع والمشتري، وفي ناجيه مع أصحابه، يأتيه كلام بالكلام الذي هو يتكلم به، فهو هو حاجة إلى إيش. أما هذا لا، كلام هو لا يفهمه، يحتاج إلى إيش يدرس. مثل نحن العربية درسنا على اللغة العربية وكذا، لكن لما أجي أبغى أعرف الإنجليزية أحتاج إلى إيش؟ إلى دراسة. ثم مع الدراسة والعلم أخطر، لأن لست من أهل اللغة، ومن هنا يأتي الباطل فيدخلون على الاعتقاد الباطل وعلى المعاني الباطل من هذا الوجه. ولذلك احتاجوا إلى هذه التقسيمات والإيضاحات والبيانات. نعم. سمعتم السؤال؟ ما سمعت السؤال. يسأل عن صحة قرب يسأل عن صحة تفسير من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، أي على صورته التي خلقه الله عليها أول مرة، دون أطوار من جنين ثم ولادة ثم إلى آخره. سمعتم؟ هذا تفسير صحيح يحتمله اللفظ، ولكن يمنعه رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن، قطع في الكلام. لولا هذه الرواية لما كان للحديث معنى إلا هذا الذي سمعتموه. هذا تفسير صحيح واقع على المعنى، واقع على اللفظ، اللفظ يدل عليه، لكن الذي منع منه وأوجب القول بالآخر أنه في رواية، وأنت تعرف أن الرواية إيش؟ يفسر بعضها بعضا، في رواية أخرى حسبت الموضوع حسبت، وهي رواية ابن عمر وهو حديث صحيح، خلق الله آدم على صورة الرحمن. بعض أهل العلم، وانتبهوا هنا جيدا إذا تكررت، من أهل السنة كابن خزيمة وغيره لم يحمل الحديث إلا على معنى واحد، لا لجهله برواية ابن عمر بل يعلم بها لكنها ضعيفة عنده، وقال ابن خزيمة وعلى فرض صحتها فالمقصود بسورة الرحمن يعني السورة التي خلقها وعليها الرحمن، ولكن هذا قول لا ضعيف. هذه واحدة. الأمر الثاني، ابن خزيمة لم ينكر السورة ولا غيره من السورة، لا أنكر السورة، لكنه هو يفسر الحديث، تفسيره للحديث لا يعني إنكار السورة. بعض طلاب العلم يقول لك ابن خزيمة أنكر السورة، ليه؟ لأنه قال في الحديث، لا، هذا قوله في الحديث، ولكن ما في قول من إنكار السورة، لا قول لابن خزيمة بإنكار السورة للرحمن أبدا، لكن هذا قوله في الحديث، هذا اجتهاده في الحديث، وقوله صحيح لولا رواية حديث ابن عمر، رواية حديث ابن عمر قطعت الموضوع. ومثل هذا كلامنا في قضية الهرولة في الدرس السابق، أدركني بعض الإخوان فقال لأهل العلم قولان، يعني قول بأنها الهرولة صفة وقول بأنها كنت، لا أهل العلم ليس لهم قولان، ما في أحد من أهل العلم قال أن الله لا يتصف بالهرولة، لا في، لكن يوجد في أهل العلم من قال المراد بهرولة الله هنا في الآية لا صفة الهرولة لكن كذا، هذا قيل نعم، وهذا نقول به نحن أيضا، لكن نقول الحديث يدل على اتصال الله بالسنة، فلم يمنع تفسير، لم يمنع الذين فسروا الهرولة بأنها المصارعة للثواب، لم يمنعوا، لم يعطلوا الله عن صفة الهرولة، لا، فلا تحمل هذا على هذا. يجي طالب العلم فيجد انه والله قال الطبري، قال ابن خزيمه، قال البغدادي انه يهرول يعني يسارع فيه يسرع له في الثور، فلم يحملوها على الصفه، فهم لا يقولون بان الله يتصف بالهرولة، من الذي قال لكم لا يقولون؟ من الذي قال لكم انهم لا يقولون؟ هذا قولهم في الحديث وقولهم صحيح، لكن اعطني قولا يقولونه الله لا يهرول، لا تجده، هكذا قل لا يهرول هذا ما تجده، فانتبهوا لهذا يا اخوان. كذلك في قضية الصورة نفس الشيء، هم لا يمنعون الصورة ولا يكونها ولكن يفسرون الحديث. نعم. هذا القول فيه مثل القول في حديث الهرولة، ومثل القول في قوله مما عملت أيدينا، ما قصد الصفة، ما قصد الصفة في الحديث وفي الآية، ما قصدها، لكن البعد لا يكون إلا لمن يتصف بالصفة، فالآية دليل على اتصاف الله بالصفة، لكن هو ما قصد الصفة. آية مما عملت أيدينا في سورة ياسين ما قصد الصفة لكنها دالة على أن له يد، بخلاف آية صاد لما خلقت بيدي قصد الصفة وأرادها، فهي دالة على الصفة، خلاص. فإذا كانت هذه دالة على الصفة بقصد الصفة وإرادتها، وهذه دالة على الصفة بمعناها ومفهومها وسياقها، فالجميع آيات صفات. لأنه كان يتكلم عن ضرب الولد ابنه أو الرجل نظيره، وما تكلم عن رمي الرجل الحجر على المسجد أو ضرب دابة، فالسبب ورود الحديث السياق المميز، يعني كون يقول آدم له خصيصة لا تضرب هذا في الوجه، لأن لآدم خصيصة، ولا على هذا لآدم خصيصة آدم ليست في الصورة، فالصورة كل شيء في الوجود على صورة، كل ذات هي على صورة، خصيصة آدم ليست في الصورة، الحديث في الصورة، الحديث سياقه في الصورة. نعم تتكلم الآن عن خصيصة آدم على بقية المخلوقات، تقول بقية المخلوقات، خصيصة آدم ليست في الصورة، خصيصة آدم في تكريمه بالعقل والتكليف والخلق بيده، أن الله باشر خلقه بيده، الله كرم بني آدم بالوجوه، وتكريمه بأنه خلق كل صورة له، كل شيء في الوجود خلقه لبني آدم، هذه الأفلاك والشمس اللي تطلع والقمر اللي يطلع ويغيب، هذا كله لك، كله خلق لك أنت، كله خلق لك أنت، هذا هو التكريم. ثم ما أنت؟ صورة كبقية الصور، ولك بالي بقية للحيوانات من خصائص خلقية، فلك معدة كما أن لهم معدة، وخلقت من طين كما خلقوا من طين، وتأكل كما يأكلون، وتتخلى كما يتخلون، وتصوت كما يصوتون، فالتكريم ليس الصورة. هذه ناحية. الناحية الثانية من الحديث في تكريم الوجه من الصورة خاصة، في تكريم الوجه من الصورة خاصة، لا تقبح الوجه ولا تضربه. وكان ينبغي يا مهدي أن يكون هذا هو سؤالك. هنا العلم، لماذا خص الوجه مع أن آدم على صورة الرحمن في جميع صفاته؟ مثل ما بيّنت لك، أنا وش قلت؟ لآدم وجه، لله وجه، لآدم يد، لله يد. طيب ليه خص الوجه بالتكريم؟ لأنه أكرم شيء في صورة آدم. لماذا؟ لأنه هو الذي يستقبل به غيره، هو الذي يستقبل به غيره. أنت تستقبل غيرك بقفاك، تستقبل بوجهك، تستقبله، انتبه، انتبه لكلمة تستقبله بوجهك، يعني قد تكون أنت مقابله لكن وجهك كذا، استقبلته، لا تكون استقبلته حتى تعطيه وجهك. لو أنا نظرت الآن للأخ وأنا يعني أمامي إليكم ونظرت إليه، أنا استقبلت بوجهي من؟ ولم أستقبلك اللي أمامي، صح ولا لا؟ الوجه هو ما يستقبل به، أنت تستقبل به غيرك ويستقبلك غيرك به، ولذلك فهو أكرم شيء في إيش؟ في الصورة، هو أكرم شيء في الصورة، وهو أفضل شيء في صورة الرب، لأن صفات الرب تتفاضل، ووجهه أفضل لأنه يستقبل به سبحانه وتعالى، خلق يستقبلونه إليه ويقيمون إليه عبادتهم وأنفسهم، يتوجهون إليه سبحانه وتعالى، فتوجههم لا يكون إلا إلى وجهه، توجههم بالعبادة والقصد والطلب والتألق يكون لوجهه استقبالا دائما. ولذلك قال في الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنه لا لأنه هو الذي يستقبل من يستقبل في من ذات الرب سبحانه وتعالى في في في في التعبد والتأنه والتعلق. فحيث كانت عبادتك في أي جهة كانت عبادتك، أقمت الوجه العبادة منك لله فقد أقمتها، فقد استقبلت بها وجهه وأقمتها لوجهه. فهمتم؟ اضبطوا هذا الكلام. نعم. نعم. هل هو مثل قول بعض أحاديث الصفات؟ لا، ما في إشكال في أحاديث الصفات أبدا، لا إشكال أبدا. هؤلاء استشكلوا لأنهم فسروا معاني الصفات بحقائق من حقائق المعلومة، وهذا خطأ. وقل فسرها، فسر الصفات بمفهومها لا بالحقائق. لما تفسرها بالحقائق تقول مشكلة، نعم تقول مشكلة، مشكلة كبيرة تخرجك من الملة، ما في أكبر من كذا أنك تخرج من الملة وتكفر. نعم، لما تفسر الصفات بحقائق الموجودة هي لها مشكلة، ومشكلة كبيرة، وكبرها أنك خرجت بذلك من الملة، بعد تفسر بعد تفسر المستقبل، في إشكال أكبر من هذا؟ لكن الآيات في ذاتها ليست مشكلة. الآيات في ذاتها لا إشكال فيها. نعم. لا، هذا من كلام أهل الوحدة، هذا من كلام أهل الوحدة. أهل الوحدة يقولون إنما شرف آدم وأفضله لأنه الوحيد من المخلوقات الذي اجتمعت فيه هيئة الله على وجهه، لأنه يقول كل شيء في الوجود مظاهر لله، كل شيء في الوجود هو الله، ليس شيء غيره. وآدم، سورة آدم هي أكبر مظهر وأجل مظهر ظهر فيه الله، هذا قول الله. لا لا لا تقول هذا، لأن وجهة ستدخل في أشياء ينافرك عليها غيرك، يعني في فيه مسألة كبيرة عند أهل العلم. من أفضل الملائكة الملائكة والآدم؟ وبالوجوه المفاضلة بينهم، وبالمفاضلة بين الصفات، فقالوا صفات الملائكة أفضل وأعدل وأتم من صفات آدم، من قال بأن الملائكة أفضل. فأنت تدخل هنا في باب آخر غير اللي مقصود في الحديث. نعم. لا، ما هي متماثلة. اقرأ خليك. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح القول بأن آيات الصفات محكمات من جهة المفهوم متشابهات من جهة الحقائق؟ متشابهات من جهة الحقائق من جهة واحدة أننا لا نعلمها، لكن الحقائق والصفات تختلف. حقيقة اليد ليست هي حقيقة الساعه، حقيقة السمع ليست هي حقيقة البصر، فلا تتشابه حقائقها بمعنى أنها تتداخل، لا، هي تتشابه في شيء، في أنها صفات لرب لذات، صفات الذات، أنها صفات الذات، أنها صفات الذات، وأننا لا نعلمها، تتشابه فيها، بحقائقها فتختلف. كيف هي تختلف؟ يده غير سمعه، وساقه غير يده، فحقيقة ساقه ليست هي حقيقة يده. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما وجه قول ابن عباس في ثمار الجنة ليس منها ما في مما في الدنيا إلا الأسماء، حيث نفى التشابه مطلقا إلا تشابه الأسماء، هل يصح أن يستدل به في سياق الكلام عن السماء؟ يعني الحقيقة هذا سبق الكلام عليه والإيضاح. أنا أحس، أنا أشعر في هذا السؤال شهوة السؤال، لا طلب يعني رفع استغلاق أو عدم فهم، شهوة السؤال تدفع إلى مثل هذه الأسئلة، لأن الأمر واضح وبين. يعني ماذا نقول؟ سنقول كلاما مكررا، السائل يعرفه وأجزم بها، السائل يعرفه، ولو كان السؤال من غيره له لأجاب. فمثل هذه الأسئلة الدافع لها شهوة السؤال، وليس هذا من عدم طلب العلم. وقلنا هذا في الدرس السابق، لا تدفعك شهوة السؤال هذا، تسأل تتفكر بالأسئلة، هذه شهوة السؤال. لو رجع لنفسه، لو سألناه نحن هذا السؤال لأجاب هو الجواب الصحيح، أمر واضح ومفهوم. هذا تكلمنا عنه في الأصل الأول اللي هو في المثل، في المثل الأول اللي هو ليس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. والأسماء ما هي؟ ألفاظ لها معاني، هذه الأسماء. فألفاظ ما في الدنيا بمعانيها هي ألفاظ ما في الآخرة بمعانيها. يعني معانيها يعني إيش؟ ماذا أقصد بمعانيها؟ مفهومها. أما الحقائق فتختلف، كلام تكلمنا عنه ووضحناه وشرحناه والسائل يعرفه، لكن نزغه الشيطان بهذه الشهوة. الشيطان لما يأتي من الشهوات. نعم نعم. هذا من وجوه التخصيص سبب ورود الحديث، هو يتكلم عن آدم خاصة لأنه سبب ورود الحديث، ولأن الله كرم آدم وكرم وجهه فجعله هو الذي يستقبل ربه به ويستقبل منه وهو ما يستقبل منه، فللوجه خصيصة هذه. ومن كرامة الوجه التي تجدها في نفسك وأجدها في نفسي ويجد كل واحد في نفسه، أنك لو ضربت على وجهك حتى الصغير، الطفل الصغير، الطفل الصغير اللي تربيه، الصغير الذي تربيه الذي لم يبلغ بعد ليس في سن التكليف، لو ضربته على وجهه لا يجد، يجد في نفسه ما لا يجده لو ضربته على الآخر. ولعلك كنت في صغرك وبر بك هذا الشعور، يمكن ما أدري. ها كلنا قرينا بهذا وحنا صغار، وقد تطيش يد الوالد أو يد المعلم فتلحق الوجه وتطيش على غير الوجه وتجي في الوجه، ومرينا بهذا الشعور. ما مريت بهذا الشعور؟ بس خلاص أنا أحيلك إلى شعورك وفي أنفسكم، يعني تجد في ضربة الوجه الأثر يختلف عن ضربة الغير. ولذلك شوف الحدود ما في ضرب على الوجه، في الحدود ما في ضرب على الوجه، في الحد لا ضرب على الوجه، الضرب إما على الظهر أو على المقعدة أو على الرجل أو على اليد، أما الوجه فلا في ضرب عليه، فالضرب في الوجه فلا. هذه خصيصة الوجه. كيف نسأل الأخ أنه على صورة أن الضمير عائد على المغلوب وبها أول بعض أهل العلم؟ طيب أنا أقول له، لكن رواية ابن عمر حسبت الموضوع، يعني هو لولا رواية ابن عمر ما كان قول في الحديث إلا هذا، لولا رواية ابن عمر لا، إذا واحد جاء وجاء على صورة الرحمن يقول وش الدليل؟ كلامك خطأ. سمعت؟ لولا رواية ابن عمر وصحتها وثبوتها لقال من يقول على صورة الرحمن يقول له كذبت. فين الدليل؟ الحديث ليس هذا معناه، لكن جاء حديث ابن عمر وخلاص حصل الموضوع، فما بقي إلا التسليم. نعم. ها؟ تكريم الوجه دون سواه، تكريم الوجه دون سواه، تكريم الوجه هو أقصد بدون هو تكريم، لكن تفضيل الوجه بالتكريم، تفضيل الوجه بالتكريم، تفضيل الوجه بالتكريم. ولذلك لما خاطب الله عز وجل عباده بالأمر بالعبادة أمرهم أن يقيموا له إيش؟ الوجه له أكرم شيء، وهو أكرم شيء على العبد، ولذلك كان السجود أحب شيء إلى الله وأكرم شيء في العبادة وأشد شيء على الشيطان، لأن أكرم شيء تضعه لربك، ما في خضوع أكثر من هذا، ما في خضوع أعظم من السجود، ولذلك كان السجود لا يجوز لغير الله أبدا. ولذلك سجود العقد الأولين الذي كان سجود تحية ما كان سجود خضوع وجه على الأرض، هذا ما يجوز إلا لله، كان السجود اللي هو مجرد إيش؟ الانحناء. نعم. إيه ويمسك به ولا حول. قصدي في يعني فضيلة أيدي لا يريد معنى مثل يمسك الباب، يمسك به. ليش سمينا يد الباب يدا؟ لأنه منها يمسك، ويسحب الجر، فبعد المسح موجود. لأن الباب لا يمسك، الباب لا يمسك جبات، لكن يمسك، فيمسك من يدك. يعني هذا المسح والتناول، أيوه المسح، معنى المسح والقبض. لا ولذلك هنا يعني بعد الكلام في البعدة وليس في المفعل، لما جاء أهل العلم قالوا في جناح الطائر، قالوا الجناح من الطائر كاليد من الإنسان، فجناح الطائر يده. هذا موجود في كتب فقه اللغة والألفاظ، الجناح من الطائر كاليد من الإنسان، فيد الطائر جناحه. لنظر لأي شيء؟ للهيئة، نظروا للبعدة، لبعدة اليد، فرأوه في الجناح من الطائر، به يجدف. والإنسان يجدف بيده ولا برجله؟ لو كان في الباء بيده، وبه يضرب. انظروا إلى الطائر، لعل اللي عنده حمامة، اللي عنده دجاج، يجد استعمل جناحه في خبطه، يمزحون على بالجناح، فتكون الجناح يقوم مقام اليد في ايش؟ في الضرب. واحيانا ايضا اللي يعرف هذا يستعيد بجناحه في المسح ايضا احيانا الطائر. اذا هو اتخذ لايش؟ الى المعنى. فهمت يا مهدي؟ إذا القضية قضية معاني إيش تراعى عند الوصف. نعم. فإذا يد الله يعني ما يمسك به ويقبض به ويتناول به، هذا المعنى الذي تراعيه. إيش بقي بعد هذا المعنى؟ الحقيقة، الحقيقة ما لا يعني. نعم. هل دليل هذا الاختلاف مجرد الظاهر والصفة أو اختلاف المعاني؟ فالبصر يتعلق من المعاني، يتعلق به من المعاني ما لا يتعلق بالسمع، والساق يتعلق بها من المعاني ما لا يتعلق باليد. من اللغة فاليد غير العين، وليست يد الله هي عينه ولا شيء. وهكذا احسن خلاص. ها تفضل. مع الزكاه ايضا اذا تدخل في المشكله تلحقها شيء من المشكله ما اسمع جيد. نعم. اذا كان السجود سجود العبادة محرم لا يجوز في كل ملة، حتى في عند يوسف في ملته ويعقوب عليهما السلام وسائر من الأنبياء ما أباح الله سجود العبادة. الذي حل سجود التحية، سجود التحية هو الذي، لكن في سجود التحية لم تكن هيئة سجود التحية هي هيئة سجود الدهر وهي وضع الوجه، لا، بل هي مجرد الانحناء. وبعض الكتب صورت طريقة سجود التحية في زمنه، قالوا أن يخر الرجل يثني ساقيه ويخر بهما على الأرض، يعني حتى ما في انحناء، يعني يخر على الأرض، معروف الصورة، يثني ركبتيه ويخر على الأرض ويجلس على الأرض. فهل هو يجمع ركبتيه على الأرض وينصب ساقه على الأرض ويثبت؟ معروف مفهوم الصورة. لذلك اليهود لما كلمة قول باب السجدة لهذا المعنى، يعني ما يمكن يكون الشخص الساجد ويسجد. يخلو على نفسه. لا خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيخ الدرس.